إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الله تعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى: فمن صبر وغفر إن وقال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال الله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أي علي مسلم من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن صابر سطار سقر فكان خيرا له، وإن صابه ضراء صبر فكان خيرا له. فجاء في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أيام التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس غار فيهم، فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، فإذا لقيتم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم مودد الكتاب ومجدي السحاب وآدي الأحساب اسم ما صنع عليهم، وعرضت نفسي وآبائي وإخواني على الصبر على البلاء، وحثهم على حمد الله وشكره على هذه النعم الإكرام والدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيريد الله به خير يصب منه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. وقال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ونسأل الله المن وكرم أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين ويدمر ويقطع توافق المعتدين. اللهم من أراد بنا وبدعوتنا سوءا فاشغل بنفسه حتى يقنع نفسه بيده ورد كيده في نحره وجلدني له في تدبيره. يا حي يا قيوم، اللهم لا تصيب لهم راية ولا تحقق لهم غاية وجلد تعرض عليهم جبار. اللهم زلزل أقدامهم وفتق جمعهم ومزق شملهم فبشر فضلهم واجعل بأسهم بينهم. اللهم سلط عليهم من لا يرحمهم. اللهم أرنا في مجايب غضبك وسلط عليهم جندا من جنودك. اللهم إنك تعلم أن طلاب علم ضعفاء مظلومون وإنهم ظالمون بقات مودتون خائنون، فاهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.